سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الصبي عن والي اسمه محمد المظلوم، ومقامه في القاهرة معروف قوي ومفهوم. القصة فيها العبر والطير من عينيك النوم. حكاية حصلت يا بابا مع السلطان نور الدين، وبنته الوحيدة بدور لها دور يا مستمعين، ووزيره قاسي ده كان راجل عن الظالم. والقصة بتحكي عن الظالم وعلى المظلوم. جه في ليله كده من ذات الليالي وطلع في ملك السلطان، قال يا ولد ليه ما يكونش ده الملك ده كله ملكك يا ولد؟ ليه ما يكونش الملك ده كله ملكك يا ولد؟ طمع في ملك السلطان. جه في ليله من ذات الليالي قال لي انا نفسي يوم اعمل سلطان. الناس تقول يا حياة السلطان، أنا نفسي يوم أعمل سلطان. والناس تقول يا حياة السلطان، ومزاجي يصبح مش سلطان، ومزاجي يصبح مش سلطان، ويبقى عندي الملأ نطير. والحد جه يوم وعرفني وعرفت انه حيكشفني، والحد جه يوم وعرفني وعرفت انه حيكشفني. حتى ولو كان يبقى ابني، حتى ولو كان يبقى ابني، ده انا اذبحه وارميه في البيت. لكن ازاي حامل سلطان وسلطان عايش في امان؟ لكن ازاي حامل سلطان والسلطان عايش في امان؟ لكن ازاي حامل سلطان والسلطان عايش في امان؟ شباب ويصحى وزي الجام، شباب ويصحى وزي الجام، ما هو لازم اصبح زي وامن. اسمع سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الوزير قاسم الظالم طمع في ملك السلطان، بيقول انا نفسي يوم اعمل سلطان. والناس تقول يا حيا السلطان، هتجوز انا بنت واسمه وساعتها هتخلص منه. هتجوز انا بنت واسمه وساعتها هتخلص منه، وأورث المملكة عنه، تبقى جوازة وملك كبير. البنت حلوة وتعجبني، بس بقى المطلوب مني أفتحه في الموضوع علني. والله فكرة يا وادي يا وزير. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. قرر في نفسه انه يتجوز الأميرة بدور. ولما صبح الصباح وبدا نوره ولع. الوزير راح للسلطان نور الدين ويكلمه في الموضوع. يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله، سلطان نور الدين قال له اتفضل اجلس هنا في الديوان على بال ما ادخل جوه ونشاور العروسه الاميره بطبيعه الحال لازم نشاورها. فدخل السلطان نور الدين يشاور بنت الاميره بدور على موضوع الجواز. بعد ما شاورها كده قامت بصت له وقالت له وعاش الجمال النبي صلى عليه. بتقول اهون علي انعمي بعني ولا شفوش واموتني من الجوع يا بابا يا بابا ولا اخدوش. ضربوا العدين الضمير يا بابا ما بحبوش. وظلم ويغدر ويخاين ويخاين ويخاين يا بابا ما تأمنوش. وانا عارفة برضو يا بابا اني ما هنش عليك، ونصيحة مني إليك بصراحة ما تنسبوش. بابا تعذبني وتجوزوني غصب عني، حرام يا بابا تعذبني وتجوزوني غصب عني، ده مفتري وحيتعبني، ده مفتري وحيتعبني، ده مفتري وحيتعبني، ده مفتري وحيتعبني، بقى مش حرام ترميني في النار. ما اقدرش ابدا اعيش وياه وفايا عشره وانا كارها، ما اقدرش ابدا اعيش وياه وازاي اعشر وانا كارها. هو الجواز يا بابي الاكراه، دي تبقى عيش انا كد ومراه. اوعى تكون زعلان مني ويجي يوم وتأنبني، اوعى تكون زعلان مني ويجي يوم وتأنبني، ده عمره يابا ما هيسعدني، ده عمره يابا ما هيسعدني، ده رجل ظالم خاين غدر وحش. قال لها خلاص يا بنت خلاص، وبدل ما الكيش رغبة بلاش. طيب السلطان نور الدين هيطلع يقول للوزير ايه؟ الوزير منتظره طبعا علشان يشوف الرد هيكون ايه. قال له استنظر كده بعد اذنك، يعني يوم ولا اثنين ولا ثلاثه على بال ربنا ما يسهل الحال. واستني لنا. الوزير قاسم الظالم خد له رجلين من الناس الطيبين وراح للسلطان نور الدين وكلموه في الموضوع. فحدد معاهم يوم الفرح يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله. الاميره بدور لما برد الخبر حصل ايه؟ الفكر جالها شغل بالها وعقلها تاه، على الكرش نايمه مريضه تبكي وتقول اروح لمين اشتكي للظلم واسفا، لأخي لي اشتكي له ولا ليا صدري حنون، كترت عليا الهموم صبرني يا الله. حضروا الأطباء يدوها، وإذا كترة من الهند شافوها، وفي النهاية قالوا لأبوها عوضت على الله يا سلطان. تلات شهور بيدو فيها وما فيش دواء أكثر فيها، تلات شهور بيدو فيها وما فيش دواء أكثر فيها، ملناش خلاص أبدا فيها، ده دواء غير الأنبر رحمة. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. دخلت عليه الباب ياسمين وقالت له: يا سيدي يا نور الدين، أنا عارفة راجل ولي من أولياء الله واسمه الشيخ محمد المظلوم. الراجل ده ساكن في جبل الدراسة في مدينة القاهرة، ومن فضل رب وكرمه عليه إذا زار مريض يشفع على إيده بقدرة من الواحد الديان. دخلت عليه الدادة ياسمين وقالت: يا سيدي يا نور الدين. دخلت عليه الدادة ياسمين وقالت: يا سيدي يا نور الدين، أنا عارفة راجل من الصالحين، أنا عارفة صالحين، يا شريف منسب للعدنان. ربك حيش بيجا على ديه، وإن قالت بنتي لدي معطيه، وإن قالت بنتي لدي معطيه، عزبة وصرايا ومئة فدان. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. راحت للشيخ محمد المظلوم وخبطته على باب الخليل. يا سيدنا الشيخ، قال لها: نعم. من بالباب؟ قالت له: رسول من قبل السلطان نور الدين حاكم مدينة القاهرة. قال لها: وماذا يريد؟ قالت له: السلطان نور الدين عاوزك دلوقتي حالا في القصر. الشيخ محمد المظلوم حضر إلى القصر الملكي، وعندما حضر أمر السلطان نور الدين قال له: تعالى أنت الولي، أنت ولي الله، أبي المريضة أهل. الشيخ محمد المظلوم غطاها ببردته الطهرة وعمل إيه؟ هيجي لها هنا؟ أبدا، لا لا لا. ما حيثها حبوب؟ لا، سقاها عسل أبيض صافي وقال ليها اوعي تخافي، سقاها عسل أبيض صافي وقال ليها اوعي تخافي، سقاها عسل أبيض صافي وقال لي ها اوعي تخافي ده ربنا هو الشافي ودواك مذكور في القرآن المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها الشيخ محمد هماها وقبلها أنا لك فرحان واحد سمعوني الصلاة على حضرة النبي بعد ما شفيت الأميرة بدور على يد الشيخ محمد المظلوم عبد السلطان نور الدين يوفي بوعده ويسلمه مفتاح العزبة وفيها السرايا وحواليها المتفدان ولكن الشيخ محمد المظلوم رجل باع الدنيا وما عليها زهد في دنياه نظر كده للسلطان نور الدين وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قال له طب اسمع يا شيخ محمد قال له نعم قال له ألا تعرف توصف للدنيا في نظرك دي عبارة عن إيه قال الشيخ محمد المظلوم وقف يوصف للدنيا ويقول إيه الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب تشبه سفينة محملة ركاب والكل عايش عليها صحيح لكن أغراب فيها السعيد والشقي والإيلي والنصاب والكل طمعان في نعمها يا بابا وجي خراب اعمل عمل ينفعك خليك بني آدم حيجي يوم يا ابني آدم حتموت وتبقى تراب يا ابو خطاب يا حلم يا منور الشندلات كلها والمحافظة بحالها يا ابو خطاب يا امير السلطان نور الدين قال له طيب بدا منت راجل زاهد في دنياك واحنا كنا عاوزين نقدم لك هدية جزاءنا شفيت بنتي على ايدك يا شيخ محمد على العموم روح وتوكل على الله طيب والسلطان نور الدين سابه كده لا السلطان نور الدين وبنته الاميرة بدور بقوا من دراويش الشيخ محمد المظلوم يا سادة يا اللي بتوحد الله بقوا من دراويشه وصاروا يترددوا على الخلوة من آن لآخر ويتقدمون إليه بالطعام والشراب وبعض الهدايا يعني دايما دراويش يا جماعة اللي بتوحدوا الله الوزير قاسم الظالم قال يا ولا مدام ما قبلش هدية والسلطان وبنته بقوا من دراويشه يبقى حيجي يوم من ذات الأيام والسلطان حيجوز بنته الأميرة بضل الشيخ محمد المظلوم والخطة هتفشل منك يا ولا يبقى أحسن طريقة انت تبدأ توقع بين الشيخ محمد المظلوم وبين السلطان نور الدين علشان السلطان يكرهه بكده ما يجوزش بنته فيعمل ايه؟ راح لواحدة كده يهودية اسمها فكرية الوزير اتفق معاها على ان يعطيها مبلغ 1000 جنيه وقال لها انت تروح للشيخ محمد المظلوم في نص الليل بس اسمعي انت تخش عنده من هنا؟ وانا حكون وراك ومعاه الحرس من هنا لازم نقبض عليه وهو متلبس بالجريمه قالت له اشمعنى قال لها علشان السلطان وبنته بقوا من دراويشه فانا عاوز اعرف السلطان بان الشيخ ده يعني مدعي المشيخه ومدعي الدروشه ومش شيخ على نقاوه قالت له بس كده طيب ايدك على الفلوس قال لها خدي ادي 500 جنيه مقدم اهو قالت له لا للأسف أنا ما بشككش الشكوك ممنوع اديني 1000 جنيه كل مقدمة قال لها اتفضلي ادي 1000 جنيه اهو فكرية خدت 1000 جنيه راحت له نص الليل تبكي ودموعها تسيل راحت له نص الليل تبكي ودموعها تسيل بتقول له افتح يا أصيل يا ابو قلبي كل حنان راحت له نص الليل تبكي ودموعها تسيل بتقول له افتح يا اصيل يا ابو قلبي كل حنان يا محمد انا عارفك انك طاهر وملاك افتح لي ابد في حماك يا ملجأ الحيران انا جاي لك ضيفه مسكينه وضعيفه افتح ده انا شريفه افتح لي ابد في حماك افتح لي يا سيدنا الشيخ اكلني لقمه عيش نيمني لو على خيش افتح لي وكلي للوحش يا كلي افتح لي وكرني للوحش يا كلي او لصيتني افتح لي ابد في حماك افتح لي وكرني للوحش يا كلي او لصيتني افتح لي ابد في حماك. اسمع الشيخ محمد المظلوم كده سهران وبيقرا الورد في ظلام الليل فبص لها الباب بيخبط من اللي على بابي مين قالت له انا غريبه وخايفه الوحش ياكلني ارجوك يا عابد الرحمن تنقذني انا بتقولي انا غريبه وخايفه الوحش ياكلني ارجوك يا عابد الرحمن تنقذني خايفه لوحش فلا يطلع وياكلني قال لها انا مش ممكن افتح باب الخلوه في ظلام الليل لصنف الحليب وقفت قدام الباب تبكي بدمع العين وتقول ايه بتقول اعمل عمل لله ولا تندم عليه اللي بيعمل خير المولى يجازيه يدخل بينا الرضوان والحروب تناديه لك عندنا ولدان وتصرف خيرات الشيخ وقف الحال وقام فاتح ليها الشيخ وقف الحال وقام فاتح ليها دخلت معاه الخلوة ابن صغر ليها الشيخ وقف الحال وقام فاتح ليها دخلت معاه الخلوة ابن صغر ليها غمزت له بعنيها وكشفت وشها بص لها بصة خوف وقال لها اهجارات راحت قافله الباب عليه من جوه واخده المفتاح وياها وقفت قدامه وكشفت له مفاتن جسمها يا ساده يا مستمعين لان احنا عارفين ان هي قبضة مبلغ قد ايه 1000 جنيه انتوا معايا ولا ايه وكلنا مع الله وقفت قدامه وقالت له قالت له قم يا حبيبي العمر واتمتع بقالي ساعتين بحيلك وليه بتتمنى هتقوم تشوف مطلبي ولا بقى ارفع صوتي واصرخ والم عليك متراجل تبقى فضيحة بجلاجل والكل هنا يسمع قالت انت هتقوم تشوف مطلبك ولا اصرخ والم عليك كل اللي ساكنين في حي الدراسه؟ قال لها ولا تصرخي ولا حاجه، بعد اذنك بس انا هخش الحمام لمده 5 دقايق، وطبعا انت قافله الخلوه والمفتاح وياكي، هروح على فين. ودخل الحمام وهي وقفت له قدام الباب. يا ساده يا كرام، وهو دخل وقفل الباب عليه من جوه وقال: يا الهي، لقد قلت في كتابك العزيز وقولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اين المخرج يا الهي؟ اين المخرج يا الهي؟ اين المخرج يا الهي؟ فساعتها شاف منظر بالعين، فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح. فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح، ده خرج بسرعة في غمضة عين، ده بيجري وينادي يا سطر. فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح، فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح، ده خرج بسرعة في غمضة عين، ده بيجري وينادي يا سطر. فكري يا قالت ماله كده بقى، نادت ما ردش عليها جواب. فكري يا قالت ماله كده بقى، ده نادت ما ردش عليها جواب. بصت عليه من ثقب الباب، بصت عليه من ثقب الباب، وقالت له يلا انا في استنظار. دخلت تشوف الشيخ خلاص، لقت الحيطه مقسومه نصين. دخلت تشوف الشيخ راح فين، لقت الحيطه مقسومه نصين. يا مروق بيجري وينادي يا سطار. شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح. فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح. فساعتها شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان ونصيح. دخلت بسرعة فغمضة عين، بسرعة فغمضة عين، ده بيجري وينادي يا سطار. فكري يا قالي ماله كده غاب، فكري يا قالي ماله كده غاب، ندهت ما ردش عليها جواب. بصت عليه من ثقب الباب، بصت عليه من ثقب الباب، وقالت له يلا انا في استنظار. دخلت تشوف الشيخ راح فين، دخلت تشوف الشيخ راح فين، لقت الحيطه مقسومه نصين. دخلت تشوف الشيخ راح فين، لقت الحيطه مقسومه نصين. بصت يا ناس شافته بالعين، بصت يا ناس شافته بالعين، ده بيجري وينادي يا سطار. صلى على حضرة النبي. هي واقفة قدام باب الحمام وكل مدى وتخبط له على الباب، يلا يا مولانا يلا يا ابو الدراويش. واخيرا لما ما ردش عليها انا بتبص كده من ثقب الباب لقت الحمام منور. الله، الحلوة بداخلها حمام والحمام ضلمة، ودلوقتي الحمام نور ليه؟ راح يزق الباب فتحها، لقت العجب العجاب، لقت الحيطة مقسومة نصين والشيخ محمد المظلوم في جبل الدراسة بيجري. هي شافته بيجري، الإيمان والإسلام دخل قلبها يا جماعة يا اللي بتوحد الله، ودورت الجري وراه علشان تاخد عهد عليه، وهو كل ما يبص وراه يلاقيها بتجري وراه يدور الجري زيادة وخايف منها. بقى هو يجري وتجري وراه يا أنا طلع، هو أنا بيني وبينك طاع. بقى هو يجري وتجري وراه ويقول لها والله معصاه، حرام عليك يا أنا طلع، حرام عليك يا أنا طلع، هو أنا بيني وبينك طاع. وهو بيجري يا مستمعي، الشيخ لمع عسكر جاي، وهو بيجري يا مستمعي، الشيخ لمع عسكر جايين، مسكوه وقالوا رايح على فين، قدامنا عالسجن يا غدر. اسمع، الشيخ محمد المظلوم دور الجري في الصحراء ولكن فكريه بتجري وراه. ليه؟ علشان عاوزه تعكسه؟ ابدا، الإيمان والإسلام دخل قلبها فعاوزة تاخد عهد عليه. دورت الجري وراه، هي دورت الجري وراه من هنا، والشيخ محمد جري من هنا، إلا والحرس ومعاهم الوزير مقابلينه من هنا زي ما كانوا متفقين. مع مين؟ مع فكرية. انتوا معايا ليه؟ وكلنا مع الله، زي ما كان متفق مع فكرية جاي بالحرس وجاي يقبض على الشيخ محمد وهو متلبس بالجريمة. يا جماعة يا اللي بتوحد الله، لا، اللي جاي يقبض عليه لأهما قبله قبض عليه برضه وحط الحديد في ايديه. قامت طبعا فكرية جاية كده على بعد من الوزير، الوزير مال ايده منها لانه مديها بيه 1000 جنيه، مال ايده منها. فلما قبض عليه لما خلاها دخلت عليه كده وقربت منه، قام الوزير بيقول له انت كأنك انت فاتح لك حلوة في الجبل علشان تعتدي على شرف الناس وتنهب مالها يا راجل يا نصاب. وبيغنس كده الفكرية علشان يعني تلبي طلبه. قام الفكرية بصت له كده وقال سيبه سيبه سيبه سيبه سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه ينادي حبيبه، ملك بقى وماله، صالح مفيش مثاله، سيبه يروح لي حاله، سيبه سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يروح لي حبيبه، ملك بقى وماله، صالح مفيش مثاله، سيبه يروح لي حاله، سيبه سيبه يا قاسم سيبه. بصيلها كده وقال لها هو انت نسيت المتفق عليه؟ قامت بصيت كده وقالت شفت بعيني ما حدش قال لي، شفت بعيني ما حدش قال لي، شفت بعيني ما حدش قال لي. محدش قالي من التعابي حصم وحصلي. فكريه بتقول لي مين؟ بتقول لي الوزير. انا شفت بعيني محدش قالي ومن التعابي حصم وحصلي وحندم وحطوب وعلى المكتوب ما يفيدش الندم. تعابي حصم وحصلي طلب السمح يا كريم اغفر لي طلب السمح يا كريم اغفر لي وتوب عليا يا تواب. قام الوزير كده بص لها وقال لها كلمها كده في السر يعني كده بينه وبينها. قال لها وانت نسيت ان انا اديتك 1000 جنيه علشان تنفذ الخطة وتنفذ المؤامرة؟ أما تبصك كده للوزير وقالت لا ما أقدرش أبدا ما أقدرش أهدي لا يمكن ما أقدرش ما أقدرش أبدا ما أقدرش أهدي لا يمكن ما أقدرش يا شيخ محمد ما تخافش ومن السعادة لو أنت أصحاب من السعادة لو أنت أصحاب ما أقدرش أبدا ما أقدرش أأذي لا يمكن ما أقدرش يا شيخ محمد ما تخافش من السعادة أنا وأنت أصحاب من السعادة أنا وأنت أصحاب. سمعونا الصلاة على حضرة النبي. الوزير حسن صادم لما لقى احنا في مركزنا مركزي له فضل عليا وانا تحت امر المركز لازم مفضل عن جميع البلاد. سانك يو فيري ماتش. الوزير لما لقى فكريه اسلمت وبقت من دراويش الشيخ قال حتى كمان انتوا الاخرى اسلمتوا وتحولتوا وبقيتوا من دراويش الشيخ. الوزير حمل الهم لا يجي يوم من ذات الايام وفكريه قال يا ولا هتتقابل مع الاميره بدور عند خلوه الشيخ محمد المظلوم وهيتقابلوا مع بعض سوا لانهم بقى اصحاب. الاميره بدور من درويشه وفكريه بقت من درويشه هيتقابلوا مع بعض سوا وفكريه طبعا هتقول للاميره بدور على الخطه وهتقول لها على موضوع الفلوس وبعدين الموضوع ده هيوصل للسلطان نور الدين وهتبقى الحكايه مشيه هتنكشف يا ولد. فيعمل ايه؟ قال الباب اللي يجيلك منه الريح سده والسريح. فرح لي فكريه كده في ليله من ذات الليالي اللي هو مين؟ اللي هو الوزير قاسم. راح لها وقال لها فكريه؟ قالت له نعم. انت لسه جاي لي تاني؟ قال لها لا ده خلاص انا تبت عن ظلم الناس. انا ما عنتش حظل حد ابدا. وزي ما انت خدت عهد على الشيخ محمد المظلوم انا جاي لك علشان انا اخر كمان اخد عهد عليه. بس اسمعي انت عارفه اللي بيني وبينه فانا مش ممكن اخش الخلوه لوحدي ابدا من غيرك. وهو اتفق مع الحرس وقال لهم انا هروح للشيخ محمد في الساعه الفلانيه وتخلوني ادخل من هنا وتدخلوا عليا من هنا هتشوفوا الجريمه تقبضوا على المتهم. الوزير خد الشيخ معاه في الجراف وراح مع فكرية للشيخ محمد المظلوم بحجة ايه؟ بحجة انه ياخد عهد عليه. وعند ما راح كده قامت فكرية بتخبط على الباب. الشيخ محمد المظلوم ما كانش بيفتح بابه ابدا من يوم الحادثة اياها الا لدرويشه. فبيقول من بالباب؟ قالت له انا فكرية. طبعا لسه دخل دروشة جديد فراح فتح لها الباب. دخلت فكرية ودخل وراها الوزير وعند ما دخل راح مطلع السيف وراح مطير رقبه فكريه. هو طير رقبتها من هنا الا والحرس داخلين قام الوزير بص لهم وقال لهم القاتل اهو، وراحوا قابضين على الشيخ محمد المظلوم وحطوا الحديد في ايديه وقالوا له تعالى يا راجل يا جبان، تعالى يا راجل يا نصاب يا قاتل، انت فاتح لك هنا كمين في الجبل علشان تقتل الناس وتنهب بالها. وقبضوا عليه، قبضوا عليه ويا ما الحبس في المظالم والظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم. مظلوم وما بيده الا الصبر والتسليم. وبقى في دي الندم الا الايمان والصبر، ده الصبر احسن دواء والصابر في نعيم. ولما صبح الصباح كل واحد يقابل التاني في شوارع مدينة القاهرة ويقول له انت مدرسي، يقول له على ايه، يقول له مش الشيخ محمد المظلوم لقوا في خلوته واحدة مقتولة، كل الاهالي راحوا شافوا من غير سؤال مسكوا ضربوه، راحوا شافوا من غير سؤال مسكوا ضربوا وكتفوا بحديد جرو، وكتفوا بحديد جرو وابنوا الشيل على خدودهم، دفوه في كل شوارع مصر من الصبح حتى أذان العصر، دفوه في كل شوارع مصر من الصبح حتى أبان العصر، ودخلوا على السلطان في القصر وقالوا له قوم شوف صاحبكم الست دي لقى مغحبة مقتولة والجريمة لابسة، الست دي لقى مغحبة مقتولة والجريمة لابسة في خلوته مقتولة حدا ولابد من إعدامه اليوم. السلطان قال مش معقول يا خلقي قولوا كلام معقول، يا شيخ محمد رد وقول، قول الحقيقة قال أنا مظلوم، قول الحقيقة قال أنا مظلوم، قول الحقيقة قال أنا مظلوم، قول الحقيقة قال أنا مظلوم. سمعوني الصلاة على حضرة النبي، كل ما سلطان نور الدين يسأله يقول له الحقيقة ايه، من القاتل، يقول لهم مظلوم، والله يا ناس مظلوم. طيب لما انت مظلوم يا مولانا ازاي دي دخلت في الخلوة ماهوش انت قافل من جوة، ازاي دي دخلت في الخلوة ماهوش انت قافل من جوة، بقى هي دخلت بالقوة، قول الحقيقة قال انا مظلوم، لكن الجريمة ثابتة عليا وإننا أجيب شاهد ليا، لكن الجريمة ثابتة عليا وإننا أجيب شاهد ليا، وربنا عالم بيا يا ربي شهادة أنا مظلوم، يا ناس ما في شاهد عندي احكم بإعدامي يا ولدي، يا ناس ما في شاهد عندي احكم بإعدامي يا ولدي، في خلوتي حتلقوا لحدي مكتوب عليه قبر المظلوم. اسمع السلطان نور الدين قال له الجريمة ثابتة عليك والتهمة موجهة إليك ولا بد من إقامة الحد عليك، ايه اللي نفسك فيه يا مولانا قبل ما نقيم الحد عليك؟ قال لهم إن كان ولا بد من إقامة الحد علي أنا نفسي في أربع طلبات. الطلب الأول أصلي بكرة فرض صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف. طيب وتاني طلب؟ قال لهم تاني طلب تقيموا علي حد الإعدام في ساحة سيد الشهداء سيدنا الإمام الحسين على ملأ الجمهور. طيب تالت طلب؟ قال لهم تالت طلب أخرجوا القتيلة فكرية من قبرها وهتوها أمامي أثناء قيام الحد علي. طيب رابع طلب يا مولانا؟ قال لهم والله رابع طلب دي وصية خاصة بالسلطان نور الدين. وبصلوا كده قالوا إيه؟ بيقول له ضربني بالسيف ضربة واحدة ولا تعدهاش وفي طلعة الروح بالدعوات ما تنساناش. ضربني بالسر ضربة واحدة ولا تعدهاش وفي طلعة الروح بالدعوات ما تنساناش. وجثة الطاهرة من دمي ما تغسلهاش ده دم الشهادة وسام من شرفه ما تحرمناش. كفني في بردتي اوعى تجيب لي قماش وقبري في خلوتي ما بنجهز ببلاش واللي يشيلوني دراويش ودي وصيه وديني قلت الوصيه ارجوك ما تنساهاش. اهلا اهلا روحوا بقى انهضوا القطر بقى انهضوا القطر يلا. حطوا الحديد في ايدي والقبط وفي رجلي حطوا الحديد في ايدي والقبط وفي رجلي 20 عسكري حواليه ماسكين سكاكين وشيوخ وخدوه في السجن رموه عطشان يا ناس ما ساقوه وخدوه في السجن رموه عطشان يا ناس ما ساقوه وقفلوا الباب وسابوه وراحوا يشربوا كيف. اسمع السلطان نور الدين امر الحرس وقال لهم طيب خدوه ودوه في الزنزانة على بال لما يصبح الصباح خدوه ودوه الازهر علشان يصلي الجمعة علشان يقيم عليه حد الاعدام في ساحة سيد الشهداء سيدنا الامام الحسين. حطوه في الزنزانة يا سادة اللي بتوحد الله. الاميرة بدور لما دريت بالخبر وعرفت بان دي هي الليلة الاخيرة من عمرك هيقيموا الحد عليه يا جماعة يا اللي بتوحد الله قالت يا بنت روحي زوريه وودعيه. راحت علشان تزوره سألت عليه الحرس. الحرس قالوا لها موجود في الزنزانة بهت وقفت قدام كده باب الزنزانة عم يبص كده لقت النور نازل على الزنزانة من السماء ربنا والشيخ محمد المظلوم بيناجي مولاه بيقول اللي جرى لي ده شيء مكتوب على جبيني واللي انكتب على الجبين لازم تشوف عيني. اللي جرى لي ده شيء مكتوب على جبيني واللي انكتب على الجبين لازم تشوف عيني. يا حاج ده انا عبدي صابر ده انا عبدي صابر وحكمك كله يرضيني يا ربي راضي بحكمك انت تنجيني اكشف بقى السر ومن التهمة برأني اثبت براءتي امام الناس واحميني. هي بتخبط على الباب قام النور انطفى. ساعة النور ما انطفى راحت طلع وسابت السجن. النور انطفى عرفت باني لا اذن لها في الدخول. خرجت وتركت الزنزانة والسجن يا جماعة يا اللي بتوحدوا معها. ولما صبح الصباح الحرس خدوه ودوه الأزهر يصلي الجمعة. بعد ما صلى الجمعة خدوه في ساحة سيد الشهداء علشان يقيموا حد القتل عليه. وأخرجوا القتيلة فكرية من قبرها وهي ملوثة بالدماء. قام الشيخ محمد المظلوم كل العالم بقى أهالي مصر لأنهم علقوا اللافتات في جميع ميادين مصر بأنهم هيقيموا الحد على شيخ كان صفاته كذا وكذا ومدعي المشيخة وكان فتح له كمين في الجبل وإلى آخره. فكل العالم كانت متشوقة عاوزة تشوف اللي هيحصل إيه يا سادة يا مجتمعين. فكل العالم مجتمعين بيتفرجوا. الشيخ محمد المظلوم عند ما حضرت القتيلة فكرية غطاها كده بوردته ميل عليها ووعظها وقعد في ريحها يكلمها ميل عليها ووعظها وقعد في ريحها يكلمها كلامه سر بينه وبينها والناس تقول شوفوا المجنون ميل عليها ووعظها وقعد في ريحها يكلمها ميل عليها ووعظها وقعد في ريحها يكلمها كلامه شر بينه وبينها والناس تقول شوفوا المجنون. اسمع ميل عليها كده وفضل يترجم لها بعض من الكلمات ثم بعد ذلك توجه للسماء وقالي وقيت يقول يا كريم يا حي يا قيوم وقيت يقول يا كريم يا حي يا قيوم يا ناصر الحق يا سامع دعاء المظلوم وغمد الطبيع وقال قومي كفاية نوم ردت فيها الروح بأمر الله يا ناس قامت ندت وقالت يا ناس الشيخ بريء مظلوم. مكان جاي يتفرج على الشيخ محمد اصبح من درويشه لما سمع صوت معناه بيقول ان الشيخ بريء مظلوم. الشعب اصبح كالبركان وقام بثورة على الطغيان مسكوا الوزير وقالوا يا جبان عملت ده كله عشان ايه مسكوه ويولعوا في حرقوه ويقطعوها اربع ورموه برا البلد للطير ياكلوه والشعب كله فرحان فيه فيه فيه. بعد طبعا ما كانوا حيقيموا الحد على الشيخ محمد المظلوم اقاموا الحد على الوزير قاسم الظالم يا جماعة يا اللي بتوحد الله وزينوا الخلوة للشيخ محمد المظلوم وكل الجمع اللي كان واقف اعترف بيه وبقى من درويش يا سادة يا مستمعين. وحينما حان الموعد لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأميرة بضرها تهنيه بالنجاح العظيم لقاتنا ويروح يزور حضرة النبي قالت له خدني معاك. راحوا الاثنين يزوروا حضرة الرسول العظيم وفي ليلة مباركة من ليالي الجمعة الأميرة بضر شافت اللي جاي بشرها في المنام بيقول لها مبروك عليك الشيخ محمد المظلوم زوجا لك بالحلال. فراحت تقول للشيخ محمد المظلوم قال لها ما تكمليش كلامي اللي جالك جاني. رجعوا الاثنين من عند حضرة النبي يقولوا لابوها سلطان نور الدين قال لهم برضو ما تكمليش كلامكم اللي جالكم والنبي جاني السلطان جوز بنته عمل وزير على من يكتب وربنا على كرمته والشعب كله عمل حفلات بعد الصبر مطال نطع لسان وقال بعد الصبر مطال نطع لسان وقال حققنا الأمان حققنا الأمان برسول المتعال